قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. هذا أيضا فيه معنى حسن الخلق وتفسيره، فيه أن حسن الخلق هو ترك الفحش والتفحش، فيه أن حسن الخلق هو ترك الفحش والتفحش، وأن خير الناس من فعل ذلك. قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. فأحسن الناس أخلاقا من لم يكن فاحشا ولا متفحشا، فدل على أن حسن الخلق إنما هو ترك الفحش والتفحش. معلوم؟ قال النووي رحمه الله: قال الهروي: الفاحش ذو الفحش. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين فاحش ومتفحش؟ نعم، فاحش طبعا ومتفحش متطبعا. فهمتم المعنى؟ فاحش صفة أصلية فيه، متفحش صفة طارئة عليه، يتقصتها ويفعلها عن قصد. قال الهروي: الفاحش ذو الفحش، والمتفحش الذي يتكلف الفحش ويتعمده لفساد حاله. وقد يكون المتفحش الذي يأتي الفاحشة. قال قوله صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا، فيه الحث على حسن الخلق وبيان فضيلة صاحبه، وهو صفة أنبياء الله تعالى وأوليائه. قال الحسن البصري: حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. قال القاضي عياض: هو مخالطة الناس بالجميل والبشر، والتودد لهم والإشفاق عليهم واحتمالهم، والحلم عنهم والصبر عليهم في المكاره، وترك الكبر والاستطالة عليهم، ومجانبة الغلظ والغضب والمؤاخذة. يقول القاضي عياض عن تفسيري حسن الخلق، قال: هو مخالطة الناس بالجميل والبشر، والتودد لهم، بالإشفاق عليهم يعني يشفق على الناس، واحتمالهم إذا أساءوا أو أخطأوا يحتمل ذلك منهم، وإذا كانوا ثقلاء في أخلاقهم يحتمل ذلك منهم. قال: والحلم عنهم عند الجهل عليك، والصبر عليهم في المكاره، وترك الكبر والاستطالة عليهم، ومجانبة الغلظ والغضب والمؤاخذة. قال: وحكى الطبري خلافا للسلف في حسن الخلق، هل هو غريزة أم مكتسب؟ وحكى الطبري، هذا حكاه ابن حجر أيضا في الفتح قد يأتينا. يقول: وحكى الطبري خلافا للسلف في حسن الخلق، هل هو غريزة أم مكتسب؟ شو رأيكم؟ ها؟ أحسنتم. قال القاضي: والصحيح أن منه ما هو غريزة، ومنه ما يكتسب بالتخلق والاقتداء بغيره، والله أعلم. حسن الخلق في أخلاق طبع الله عليها الإنسان وجبله عليها: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، جبله الله عليها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الحلم بالتحلم. هذا فيه أنه يكتسب، يقتدي الإنسان بالصالحين فيتأسى بهم. منه ما هو غريزة ومنه ما هو مكتسب. وقال ابن حجر: قوله فاحشا ولا متفحشا، أي ناطقا بالفحش، وهو الزيادة على الحد في الكلام السيء، يعني الفاحش. والمتفحش المتكلف لذلك، أي لم يكن له الفحش خلقا ولا مكتسبا. ووقع عند الترمذي من طريق أبي عبد الله الجدلي قال: سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا، ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة سيئة، ولكن يعفو ويصفح. قال: وقد روى المصنف في الأدب من حديث أنس: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له تربت جبينه، يعني إذا عتب على أحد. ولأحمد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يواجه أحدا في وجهه بشيء يكرهه. قال: ولأبي داود من حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل: ما بال فلان يقول، ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون. وقوله وكان يقول أي النبي عليه الصلاة والسلام، ووقع في رواية مسلم قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله إن من خياركم أحسنكم أخلاقا في رواية مسلم أحاسنكم، قال: وحسن الخلق اختيار الفضائل وترك الرذائل. هذه كلمة جامعة. ما هو حسن الخلق؟ اختيار الفضائل وترك الرذائل. كل ما هو فضيلة تطبع به وخذه، وكل ما هو رذيلة مشيد دعه. قال: وحسن الخلق اختيار الفضائل وترك الرذائل. وقد أخرج أحمد من حديث أبي هريرة رفعه: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وأخرجه البزار من هذا الوجه بلفظ مكارم بدل صالح. وأخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن عن صفية بنت حيي قالت: ما رأيت أحدا أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم من حديث عائشة: كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، بل كان أبعد الناس عن ذلك، بل كان يقول للناس: إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء، وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا. إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء، وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا. وهذا فيه أن حسن الخلق ميزان الخيرية وميزان حسن الإسلام.